وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، رضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اقرأ الشيخ. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه على قائله ونجعل عودته على ناقله اتباعا لطريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغى التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أهملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. أحسنت. هذا في هذا المقطع ذكر استكمل بعض قواعد السلف وأشار إلى مناهج المخالفين. طبعا سترون أن في الصفحات الأولى من الكتاب سيكون الوقفة أكثر لأنه تقعيد، بعد ذلك إن شاء الله لن نرجو أن نمر على الكتاب كله في الدرس القادم، لكن الآن يعني سيكون الأمر يحتاج إلى شيء من الأنات. طبعا في المقطع الثاني استكمل بقية القواعد وفصل في تأصيلها والاستدلال عليها، ثم في المرحلة الثالثة سيفصل بشكل أكثر ويكثر من الأمثلة، لكن في هذا المقطع بدأ يشير إلى مناهج المخالفين إشارة صريحة من باب المقارنة، من باب التمييز بالمقابلة. كثير ما يكون التمييز مقابلة الباطل بالحق. قال: وكل ما جاء، هذه قاعدة رابعة، قاعدة رابعة من القواعد الحاكمة الكبرى، وإلا فالقواعد لا تنتهي. وكل ما جاء في القرآن، القاعدة الرابعة، كل ما جاء في القرآن أو صح عن مصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب ابتجاه الأمور التالية، أو نسميها قواعد التالية، لازم تضعون في أذهانكم أن نقعد تحت القواعد الكبرى. فهذه القاعدة العظيمة، القاعدة الرابعة، تتفرع عنها قواعد كبرى أيضا، قواعد أساسية، أقصد قواعد قطعية ضرورية، وهي أولا وجوب الإيمان بما صح، بما جاء في القرآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا في الدين كله، لكن هنا نخصص قضية العقيدة وأسماء الله وصفاته. كل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن أولاً يجب الإيمان به، والإيمان هنا ليس بمعنى التصديق كما يقول المرجئة، لا يقصد المعنى اللغوي، يقصد المعنى الشرعي للإيمان، وهو الإيمان الذي ينبني على اليقين. لا يسمى التصديق إيمان حتى يتشبع القلب باليقين به، التصديق لا يسمى إيمان حتى يتشبع القلب باليقين، إذا ما تشبع القلب باليقين فليس بإيمان، ولو كان مجرد التصديق لكان كثير من اليهود والنصارى والمنافقون مؤمنون. أليس اليهود يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم عرفوا أنه هو الصادق؟ هل آمنوا؟ قصة وإن كانت طويلة لكن تبقى موجزة لأن تقرر قضية كبرى ستريحنا في مباحث كثيرة في الكتاب. قصة ياسر وحيي ابني أخطب اليهوديين، رؤوس اليهود في المدينة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم جاء للمدينة ذهبا ليتعرفا على حقيقته، وهم عرفوه قبل أن يأتي من خلال الدلائل عليه، لكن أرادوا التثبت، فجاء وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم طويلا إلى آخر النهار، من الصباح إلى آخر النهار. وذكرت، أنا أذكر القصة بمعنى، ذكرت صفية رضي الله عنها القصة لأنها كانت وهي صبية سمعت طرفا من الحال التي صارت، فجاء مثقلان مليئان بالهم والغم، لأنهم عرفوا أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت جارية صغيرة ظن أنها لا تدرك، ومع ذلك احتاط أحدهما لئلا تفهم هذه الصبية ماذا يقولون، فقال أحدهما للآخر: أهو هو؟ شفتم السؤال؟ من هو أهو هو؟ من هو؟ أرجو الله يغشاكم النعاس. نعم، قال الآخر: أي والله إنه هو. قال: ماذا أنت صانع؟ خلاص قامت عليك الحجة. قال: عداوته ما بقيت، نسأل الله السلامة والعافية. هذا صدق بالمعنى اللغوي، أليس كذلك؟ لكن هل آمن؟ وليت المرجئة وفيهم علماء مع الأسف يدركون هذه المعاني العظيمة في النصوص وعند العرب، حتى عند العرب حينما يستدلون بلغة العرب على أنه التصديق. العرب لا تطلق الإيمان على مجرد التصديق أبدا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إنما من إطلاقات الإيمان التصديق إذا خالط التصديق شيء من اليقين. ولذلك مثلا لو جاءنا الآن واحد من الإخوة اللي تعرفونهم، جاءكم بخبر وهو ثقة، لكن الخبر يعني فيه نوع من الاضطراب، الخبر قلق أو الخبر يعني غريب، أنتم ستصدقونه لكن ما عندكم يقين، تصدقونه لأنه ثقة ليس كذلك، لكن ما عندكم يقين. متى تؤمنون؟ إذا جاء واحد ثاني وثالث ورابع وكل منهم قص نفس الخبر، فلما وصل، إذا وصل الأمر إلى اليقين صار إيمان، آمنتم بأن القصة حقيقية. أما مجرد التصديق ما يوصل إلى اليقين. فإذا أعود وأقول: نعم، وجب الإيمان به، كل ما جاء في القرآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الله عز وجل وجب أول الإيمان الذي هو اليقين، ثم يلزم من اليقين لوازم. قال: وتلقيه بالتسليم. التسليم بمعنى زيادة على مجرد التصديق واليقين، وهو أن يستقر هذا المعنى بالقلب، وأن يستعد الإنسان للوازم الإيمان، للوازم الإيمان به. التسليم هو استعداد القلب والجوارح الذي هو ينشأ عن اليقين الأول وهو الإيمان. اليقين الأول هو الإيمان، فإذا نشأ الإيمان لا بد يترتب عليه التسليم الذي يتضمن الاستعداد، الاستعداد بالقبول أي علما وعملا. والقبول ليس مجرد القبول القلبي، بل لا بد من القبول الجوارح، بأن لا تتكلم إلا بالحق، ولا تثمر أو ينتج من جوارحك ولسانك إلا الحق. القبول يعني دون تردد ودون مراء ودون جدل، ولا تدفع هذا اليقين وهذا الإيمان بأي أنواع الدوافع، تحصن قلبك ولسانك وجوارحك مما يتنافى مع التسليم. ثم بعد ذلك ترك، قال ترك التعرض له. التعرض حتى فيما يتعلق بكيان الإنسان في داخله، التعرض بمعنى لا تسمح للشكوك والأوهام أن ترد إلى قلبك، ولا تنشئ أسئلة وإشكالات، ولا تماري ولا تجادل، فلا تتعرض له بالرد، سواء رد اللفظ أو رد المعنى أو رد اللفظ والمعنى. وهذا ما وقعت فيه أهل الأهواء والبدع والافتراء، منهم من رد اللفظ وأخذ بعض المعاني، ومنهم متكلمة الأشاعرة الماتريدية، ومنهم من رد المعنى فربما عطل أو أول، ومنهم من رد الأمرين كالجهمية وقالوا هذه الألفاظ، ألفاظ أسماء الله وصفاته، ما هي إلا رموز ليست حقائق. وهذا مذهب الفلاسفة. الفلاسفة أصلا لا يؤمنون بالنبوات ولا بالله عز وجل ولا بشيء من معاني الإيمان الشرعية. وهنا أنا أقصد الفلاسفة الإلهيين الذين يتكلموا في الغيب والإلهيات، لا أقصد الفلاسفة بالمعنى الاصطلاحي العام عند كثير من الأمم، وهم أحيانا يدخلون في الفلاسفة العلماء الطبيعة الذين يتكلمون عن العلوم الإنسانية وعلوم التجارب وخيرها. فلا نقصد هذا الصنف، هذا الصنف من آمن منهم فهو مؤمن ومن كفر فهو كافر، إنما نقصد الفلاسفة الذين قرروا مناهج في الدين تنافي مناهج الأنبياء، الذين قرروا مناهج في الدين تنافي ما عليه الوحي، وهم أغلب الذين اشتهروا من الفلاسفة. فقال بالرد والتأويل، التأويل هو التحول من الحقيقة إلى المرادة في اللفظ التي هي قلنا أنه مراد الله عز وجل، مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، الحق من الحقيقة المرادة من اللفظ الظاهر إلى معاني أخرى لا تنتهي. ولذلك المؤولة لم ينتهوا إلى شيء واحد يتفقون عليه، وهذه نتيجة من خرج عن منهاج اليقين. كل من خرج عن الوحي لا يصل إلى حقيقة في الدين، ليست هي أمور دنيوية أن تخضع للتجارب والبحوث والاستنتاجات فنصل فيها بالإحصاءات أو بالتجارب إلى إلى إلى إلى نتائج، لا، هذه أمور غيبية. من خرج فيها عن إطار الحق لا يمكن يصل إلى يقين. ولذلك اتسم هؤلاء الذين أولوا وعطلوا، كلهم اتسموا بالشك والريب، عدم اليقين، عدم القناعة، الاضطراب النفسي، القلق، اتسموا بالتنازع، لا يتفقون على شيء. قد يتكلمون كلمات مجملة معسولة تخدعهم وتخدع غيرهم، عندما يفصلون، عندما نطلب منهم الحقائق الحدية لا يتفقون على شيء. لما خرجوا في تأويل الاستواء لله عز وجل على سبيل المثال ما اتفقوا على شيء. فلذلك يقول لهم أي عاقل على الفطرة، أنتم اتفقوا أولا عشان ننظر في كونكم على حق أو على باطل، ما لكم قرار. وهذا طبيعي، إنسان، أي إنسان يخرج عن منهاج النبوة، منهاج الوحي في الغيبيات، أصلا لا يمكن يصل إلى رأي، ولا يمكن يتفق مع صاحبه. ولذلك تنازعوا في تفاصيل الأمور، وقد يتفقون على قواعد يعني الباطل من باب أنه يعني هذه من مداخل الشيطان على الناس. قال والتشبيه وقد تعرض له بالتردي والتأويل ولا بالتشبيه والتمثيل. التشبيه كما قلت يختلف عن التمثيل بعض الاختلافات، فالتشبيه جزئي والتمثيل كلي. التشبيه يكون من وجه أو أجهين أو أكثر أو أكثر، يكون جزئي في بعض وجوه التشابه. ولذلك السلف لا يستعملون كلمة التشبيه إلا في الشرح والبيان، نفي التشبيه ما يستعملونه. لماذا؟ لأنه التشبيه هو في الشيء الجزئي، أحيانا لا يكون في الذهن أحيانا، بينما التمثيل المطابقة فمن وجه أو من بعض الوجوه. ولذلك الله عز وجل نفى التمثيل لأنه يعني المطابقة بين الخالق والمخلوق في خصائص أو بعض الخصائص والصفات وبعض الصفات، فينفى مطلقا عن الله عز وجل. لكن التشبيه السلف يستوحشون من نفي التشبيه إلا في سياقات معينة. لماذا؟ لأن التشبيه أحيانا يطلق على المعاني العامة التي ليست منزلة على الواقع. على سبيل المثال من التشبيه التشابه اللفظي. ما معنى التشابه اللفظي في الصفات مثلا؟ فنقول بأن الله عز وجل موصوف بالعلم ولا شك، العلم الكامل، لكن أليس من الله عز وجل جعل من عباده علماء موصوفون بالعلم؟ فوجد التشابه اللفظي، فهذا التشابه اللفظي بين الخالق والمخلوق هل يعني وجود التماثل؟ فمن هنا ننفي التماثل، لكن التشبيه نفصل فيه، لأنه تحت نفي التشبيه دخلت الفرق على عوام المسلمين من هذا الباب، من باب نفي التشبيه، فنفوا أسماء الله وصفاته وأفعاله بدعوى أن فيها تشبيه. والإنسان اللي ما عنده علم ولا يقين تنطلي عليه المسألة يقول الله هي فعلا، لأنه ما يفرق بين تمثيل وتشبيه، فيقول فعلا الله يعني لا يليق أن الله عز وجل يوصف بصفات صفات المخلوقين، وفعلا والله هذا اللفظ أو هذا المعنى موجود في المخلوقات، إذا ننفيه عن الخالق. نقول لا، ما هو بالمعنى الموجود، هذا تشابه لفظي يسمى معنى مطلق، لفظ مطلق، عبارة تبقى غير مستقرة في الأذهان. هي هذه العبارة إذا أطلقناها على الله عز وجل اختصت به، وإذا أطلقها على المخلوق فبما يليق بنقص المخلوق وعجزه. ويبقى الاشتراك اللفظي في الأذهان لا يعني المماثلة بين الخالق والمخلوق أبداً، بل يستحيل ذلك. فقال من غير التعرض والتشبيه والتمثيل، أورد التشبيه من باب سد الباب على المعطلة. قال وما أشكل من ذلك، أي من ألفاظ الشرع ومعانيها، ما أشكل من أسماء الله وصفاته في ألفاظها ومعانيها، وجب إثباته لفظاً وترك التعرض لمعناه. هذه العبارة أشكلت عند كثير من الشراح، وأخذت على ابن قدامة رحمه الله على اعتبار أن ظاهرها يدل على أنه مال إلى التفويض، وقالوا أنه لا يجوز ألا نتعرض للمعنى، لأن المعنى معنى حق فلا بد أن نثبته، فلا يجوز له أن يقول لا نتعرض لمعناه. كذلك قال إثباته لفظا، الوقوف عند اللفظ فقط دون إثبات المعنى، هذا مذهب المفوضة. وأحيانا أيضا يكون مذهب الواقفة الذين يتوقفون، وهم نوع من التفويض، فرعنا التفويض بابه واسع. ولذلك تلاحظون الآن أنه ظهرت نابتة عندنا في عموم بلاد في السعودية والكويت، وإن كانوا ربما يكونون قلة في الكويت، لكن قرأت بعض الكتب لهم الذين زعموا أن أهل السنة والشاعرة هم أهل السنة هم الأشاعرة. والعجيب أنه جاءني بحث جامعي في إحدى الجامعات من متخصص في العقيدة، لكن لا أعرفه لأنه جاء البحث بدون اسم الشخص، من جامعة محترمة يثبت فيه أن أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية. فهذا طبعا لبس، وهذه حقيقة فتنة جديدة. فأقول هذه النابتة من هؤلاء الشباب هداهم الله، في الحقيقة عندهم ردة فعل ضد الحق، ضد السنة والجماعة. فوجدتهم يجمعون يعني أصول فرق مختلفة أيضا متنافرة فيقررونها. فقالوا أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة، وقالوا أن مذهب السلف والتفويض، طوائف منهم طبعا هم قد يختلفون، ووقفوا عند مثل هذه الأمور. قال وجب إثباته لفظا، أي يقصد أن لفظه مراد، والدليل على هذا ما سيأتي. أعني من هذه العبارة لها احتمالان: الاحتمال الأول أن يقصد التفويض الممنوع، وهذا غير وارد، لأن الشيخ في تفاصيل كتبه الأخرى وفي هذا الكتاب لم يقصد هذا المعنى، إنما يقصد معنى آخر، وهو يعني اللفظ الذي يتضمن الحقيقة. وقال ترك التعرض لمعناه أيضا قد يقصد به أحيانا ألا نثبت المعنى، وهذا ليس هو قصد ابن قدامة، إنما قصده ألا نتعرض للمعنى الغيبي الكيفية، لأن الشيخ صرح واستدرك بذلك لأنه في الصفحة التالية عندي، أنتم طبعا عندكم كتاب صغير، سنرد إن شاء الله بوقتها أبين لكم فعلا أنه قصد الوجه الحق من هذه الألفاظ. فقصده وجب إثباته لفظا، بمعنى أن نثبت اللفظ مع حقيقته، ولا نعتبر اللفظ إشارة ولا مجاز ولا إلى آخره، أو تخييل أو تمثيل. وترك التعرض لمعناه أي الكيفية، المعنى الغيبي. ونرد علمه إلى قائله، نقول الله أعلم، هذا معنى نرد علمه إلى قائله، نقول الله أعلم، والقائل هو الله عز وجل، أو القائل المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فنجعل العدة على قائله كما يقول. وما أشكل من ذلك، قال ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، والناقل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباعا لطريق الراسخين في العلم. أيضا قد يقال أن الناقل هو جبريل ثم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم عصموا في هذا الباب، كلهم معصومون، ونجعل عده على ناقله وهو جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تلاحظون الإشارة إلى أولي العلم وإلى الراسخين وإلى الذين يستنبطونه، كل هذه وردت في القرآن إشارة إلى أنه يجب أن نميز في المرجعية بين العالم الراسخ وبين طالب العلم أو المتعالم. الآن مع الأسف كثير من شباب لم يعودوا يميزوا، ما يعرفون كيف تكون مرجعية، بل بعضهم عنده نوع من التطاول والاغترار والغرور بنفسه حتى أنه يظن إذا تمكن من آلة العلم ومن بعض وسائل العلم ظنه أنه كالعلماء الكبار، ويقول نحن رجال وهم رجال، أو يجعل مرجعيته زميله الذي يسبقه بسنة أو سنتين أو بمرحلة أو مرحلتين من الدراسة. فكثرة التمشيخ وكثرة التحزبات حتى أحيانا تحت لواء السنة والجماعة، ونجد يعني قلة تبصر في معنى الراسخين وكيف يكون الرجوع إليهم وما هي ضوابط الرجوع وما هي ضوابط المرجعية. في الحقيقة هذه أمور تحتاج إلى كلام منهجي، أرجو أن تحرصوا على هذه المسألة في دوراتكم المستقبلية، ولعل الشيخ فرحان ما ينسى هذه النقطة اللي هي وضع القواعد والأسس التي جاءت في الكتاب والسنة ومنهج السلف في التمييز بالمرجعية والتدرج في المرجعية، المرجعية الشاملة غير المرجعية الجزئية غير المرجعية المحدودة. فالله عز وجل هنا أشار إلى الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه التنزيل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الزيغ هو الانحراف، مقصود أو غير مقصود، الزيغ هو الانحراف، هو الخروج عن الجادة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بمعنى، وهذه من جوامع الكلم، هذا من يعني إعجاز القرآن، الله عز وجل جمع ثلاثة مناهج لأهل الباطل في كلمتين. قال عز وجل: ابتغاء الفتنة، بمعنى أن طائفة من أهل التأويل يريدون الفتنة لأسباب كثيرة. من هنا ندفع ما يقوله بعض الذين يريدون أن يعني ننسلخ من الضوابط الشرعية والعقلية، يعني نحسن الظن بجميع أهل الهوى والبدع. إذن من هم الذين يبتغون الفتنة؟ الله ذكرهم الله عز وجل، هل يذكر خيال لا يقع؟ لا بد أن يقع. إذن الأصل ابتغاء الفتنة، هذا هو الأصل، فأغلب الذين خرجوا عن السنة والجماعة هم من أهل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني الطمع في التأويل الذي ليس من مهمة البشر ولا من قدرته، التطاول على ما لا تطيق العقول، ابتغاء تأويله. العجيب سبحان الله أنك تجد أن أغلب الذين وقعوا في الأهواء والبدع والافتراق ممن خاضوا في أسماء الله وصفاته في غيرها جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين الفتنة وابتغاء التأويل. ولذلك هذا العطف يجمع بين الأمرين، عطف المغايرة وعطف يعني الشيء على الشيء على مثله. فالفتنة هنا وابتغاء التأويل وجدت عند أهل الأهواء، ومنهم من وقف عند الفتنة ومنهم من وقف عند التأويل، والأغلب جمعوا بينهما، فصارت عندنا ثلاثة مناهج في كلمتين: وما يعلم تأويله إلا الله. طبعا كما تعرفون وردت القراءة صحيحة على الوقف على وقف على اسم الجلالة، ووردت قراءة صحيحة على الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى تقدير الوقف فما يعلم تأويله إلا الله، هذا يعني الغيبيات البحتة، والوصل وهو قوله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على اعتبار ما يدركه العلماء الراسخون بعلمهم وقواعد الشرع، ولا يدركه العامة ولا يدركه طلاب العلم. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوا. طبعا قد يكون منهم من يأمل أن يصل إلى حقائق إلى قواعد وغايات يقصد بها التنزيه كما يزعم، لكن هل وصل إلى التنزيه؟ يعني هذا الذي أول الصفات دعا ادعى أن الصفات ظاهرها لا يليق بالله عز وجل، أو الذي شبه كردة فعل وقال إن الله لا بد أنه أراد المعنى الذي نفهمه الذي نعيش في حياتنا، هؤلاء كلهم قصدهم بزعمهم السعي لكمال الله أو تنزيه الله عز وجل عن يعني ما لا يليق، بدعوى أن الصفات تفهم ما لا يليق، أن نصوص الصفات تفهم ما لا يليق. هل وصلوا إلى ما أملوا؟ أو أملوا أيضا تحريف الدين؟ هل حرفوا الدين؟ انحرفوا، لكن ما حرفوا، الدين محفوظ. هم انحرفوا ولم يحرفوا، الدين بقي بنصوصه النقية، بقي نقيا بنصوصه بالقرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدين محفوظ. فأملوا الباطل، أملوا أن يعني يحرفوا الدين يحوروه، أملوا أن تهلك الأمة كلها، أملوا أن يقضوا على الحق، فلم يصلوا إلى آمالهم، لكنهم ضروا أنفسهم وابتلى الله بهم بعض طوائف من الأمة، وهذه سنة الله في خلقه، ابتليت بهم طوائف من الأمة، لكن بقيت الطائفة المنصورة الناجية الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم. فآمال هؤلاء القوم لم تتحقق بحمد الله، وقطع أطماعهم عما قصدوه وهو ما سبق، قال بقوله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني سد عليهم الذريعة وباب الفتنة بمثل هذه النصوص القواطع التي تثبت الحق وتحميه، تثبت الحق تفصيلا وتحميه إجمالا. اقرأ شيخ فرحان. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. طبعا نسيت أقول لكم أنه القاعدة وما أشكل من ذلك هي القاعدة الخامسة من القواعد الكبرى الجامعة. القاعدة الخامسة هي ما قاله الشيخ: ما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا. والقاعدة السادسة سد باب التأويل، أي في ذم مبتغي التأويل والمتشابه، أنه لا يصح التأويل في أسماء الله وصفاته وأفعاله وجميع الغيبيات، لا يمكن، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر بقرينة. طبعا هذا لو تأملتموه، أي التأويل بهذا المعنى الذي ذكره علماء الأصول وهو الذي اعتمد عليه مؤولة الصفات، هذا التأويل لا يمكن ينطبق على الغيبيات بداهة. لماذا؟ لأن إذا قلنا التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لقرينة، وجدناه لا ينطبق على الغيبيات. فأولا صرف المعنى إلى معنى يجعل الأمر الغيبي على معنيين أو أكثر، على معنيين أو أكثر، فهل هذا تصح به عقيدة؟ أليس الحق واحد؟ لأنه مو في عالم الشهادة نفصله ونبينه ونجزئه، هذا غيب، والغيب لا يمكن تكون الحقيقة فيه إلا واحدة. فإذا قلنا التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح أو إلى معنى إلى معنى آخر، فهذا الصرف يخرجه عن كونه حق إلى كونه محتمل، هذا أولا. يخرجه عن كونه حق قاطع صادق يقين إلى كونه محتمل، لأن قلنا صرف، الصرف خلاص معناته خرجنا عن حقيقة إلى معاني نلتمسها. ثم قال إلى معنى آخر أو إلى نحو ذلك، إذن ما دام معنى آخر إذن خرجنا عن المعنى الأصلي، أليس كذلك؟ فإذا خرج المؤمن في اعتقاده عن المعنى الأصلي لا تستقر عنده عقيدة، خلاص تزعزعت العقيدة، وقع الشك، وإذا وقع الشك خلاص لم يعد عند المسلم يقين. وهذا اللي حصل عند أهل الأهواء، كلهم في هذه الأمور في شك ويصرحون بذلك. كبارهم بكوا من الشك، صاحوا كبارهم عند الموت وفي آخر الأعمار صاحوا بالويل والثبور وأنذروا أقوامهم وقالوا لم نصل إلى عقيدة. إذن نرجع إلى بقية معنى التأويل، قال إلى معنى آخر لقرينة. هنا نأتي، هل يرد أن نجد قرينة في عالم الغيب؟ لا يمكن. وين ما عندنا القرائن في أمر نشاهده نعلمه نلمسه ندركه إدراكا يقينيا، لكن هل عندنا قرائن تجعلنا نحيد عن المعنى المراد في الكلام لله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى معاني أخرى وهي في أمر الغيب؟ هل نملك في الغيب قرائن؟ ها؟ هل نملك؟ قالوا عز وجل فاسألوا القرية، عندنا قرينة. وش القرينة؟ إن القرية لو جيت تخاطبها ما ترد عليك، من اللي يرد عليك؟ أهلا وجدت قرينة، لأن نعيش واقع. هم يقسون على مثل هذه الآية، كيف تقسون عالم الغيب على عالم الشهادة؟ هل يمكن نقيس الغيب على الشهادة أو الشهادة على الغيب؟ لا يمكن. ولو وجد القياس في الغيب ما استقر الناس على دين، وكل يذهب إلى ما يريد، إلى ما يحلو له وما يتخيل. إذن نقول هذه القاعدة الخامسة، نعود إلى أصل التقعيد. ما أشكل القاعدة السادسة قال في ذم مبتغي التأويل، ثم القاعدة السابعة ما ذكره الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، هي القاعدة السابعة. قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى آخر النصوص، قال وما أشبه هذه الأحاديث المخبرة عن الله تعالى، المخبرة عن الله تعالى نؤمن بها، أي بمعنى نوقن ونصدق، هذا نوع من الترادف. التصديق ربما يقصد التصديق الذي يلزم منه عدم الخوض وعدم التردد. قال لا كيف ولا معنى. شوفوا توافق كلام الشيخ ابن قدامة مع عبارة الإمام أحمد الذي هما من السنة، وهذه غفلة من بعض الشراح الذين عتبوا على ابن قدامة. كيف توقفتم عند كلام ابن قدامة ولا وقفتم عند كلام الإمام أحمد وعرفتم أنه يقصد في المعنى هنا سوى ما دلت عليه النصوص، على معنى نخترعه من عندنا، على معنى نؤول به، لا كيف ولا معنى، على معنى يتعلق بالغيبيات والكيفيات. هنا المعنى المعنى المنفي هو الذي تدل عليه العبارة الأولى، قال لا كيف ولا معنى، هذا من باب المترادفات. المعنى الذي هو الكيفية لا نتحدث عنه، لا نتكلم فيه، نؤمن ونصدق بلا تكييف ولا خوض في المعنى الذي هو بمعنى الكيفية. ولا نرد منها، أي النصوص، ولا نرد شيئا منها، أي النصوص. هنا الرد يشمل جميع أنواع الرد كما هو معروف عن مذهب الإمام أحمد، رد اللفظ ورد الحقيقة ورد المعنى. المعنى لا نرده لكن لا نكيفه، ولا نرد شيئا منها، لا الألفاظ ولا المعاني، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ونرد على ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتراضات التي اعترض بها الهوى. طبعا الهوى يلتبس عليهم الأمر، فالالتباس يجعل أعمالهم رد، يجعل مناهجهم رد، والدليل أنه رد وهم قد لا يشعرون أنه رد. الدليل على أنه رد أنه حينما نقارن بين ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وبين قواعدهم نجد أن القواعد تنافي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ضرب من الرد الذي يحدث بالتلبيس، تلبيس إبليس، بمعنى أنه قد لا يقصد هؤلاء وهم مسلمون وقعوا في البدع، قد لا يقصدون الرد المباشر، لكن حينما تجاوزوا السنة، حينما خرجوا عن منهج السلف، أحدثوا لأنفسهم قواعد أدت إلى رد النصوص، أحدثوا لأنفسهم قواعد رد أدت إلى رد النصوص، كما سيأتي في مسألة الرؤية إن شاء الله لعلني ما أنساها. يعني هم أي أهل الأهواء الجهمية المعتزلة متكلمة الأشاعرة والماتريدية لهم مذهب في الرؤية سيأتي. هذا المذهب بناء على قواعد عقلية، لما قالوا بهذه القواعد العقلية واستقرت في نفوسهم وعقائدهم وجدوا النصوص تخالفها فاضطروا لرد النصوص. ما هو رد النصوص أولا؟ لا، شوفوا حيل الشيطان على الناس، وضعوا قواعد بمقتضاها رد النصوص، فقال ولا نرد شيئا منها، يعني أن الهواء ردوا. نعم تفضل شيخ فرحان. ولا نصف الله بأكثر مما وصفه به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا هنا كلمة بلا حد أي لا نحد، لا نتكلم بشيء يدل على الحدية، الحدود قصدي، على الحدود لأسماء الله وصفاته، لا كم ولا كيف ولا مكان ولا حصر ولا نهاية، هذا معنى ولا غاية أي لا نهاية، بمعنى أننا نجمل إثبات أسماء الله وصفاته كما جاءت على الحق الذي جاءت به، دون أن نوجد من المعاني والألفاظ والشروح والبيان ما يستوجب وصف الله عز وجل بما يدل على المحدودية لله أو المحدودية لأسمائه وصفاته، فإن المحدودية إنما هي للمخلوق على المعنى العام أيضا، وإلا فكلمة الحد فيها تفصيل كما سيأتي. ولا غاية بمعنى أيضا لا نشرح أسماء الله وصفاته، ولا هي لا تدل على غاية ولا حد، لكن أيضا عندما نبين ونشرح لا نزيد عن المعنى النص بما يدل أو يوهم وجود الحد والغاية أي النهاية لأسماء الله وصفاته. نعم تفضل. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، يعني لا نتعدى ذلك لا بالتمثيل والتشبيه ولا بالتأويل والتحريف والزيادة والنقصان. نعم. ولا يبلغه وصف الواصفين. نعم. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته. طبعا لا نزيل عنه أي لا نزيل عن الله عز وجل، الضمير بعيد المرجع فلا بد أن نثبته هنا، ولا نزيل عنه أي لا نزيل عن الله عز وجل، أي لا ننفي ولا نؤول ونعطل صفة من صفاته. نعم. ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعة، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. نعم، بمعنى أننا نثبت الحق دون اعتبار لما يحدث عند المبطلين من ردود أفعال، طبعا ويكون بحكمة، ترى الأمور لابد تضبط بالحكمة، كما أن الإمام أحمد وهو ممن يقول بهذا القول له قواعد عظيمة في مسألة إثارة ذكر صفات الله عز وجل، فهناك توازن، يعني بمعنى نورد أسماء نصوص أسماء الله وصفاته حتى وإن كان بيننا من ينكرها، ما نقول والله نراعيه نداريه ما نكسر خاطره، نثبت أسماء الله وصفاته كما جاءت في النصوص، حتى لو وجد من الأحيان في بعض المجالس والدروس من ينفر من إثبات الله أسماء الله وصفاته. وقد قال لنا بعض الدعاة الذين يشاركون في الحج قديما خاصة في هذا الآونة، الأمر ربما يختلف قليلا ما أدري لماذا، يقولون أنه إذا جاء عدد كبير من أنواع الحجاج إلى مكة، منهم من يكون متلوث بحكم التقليد، منهم يكون متلوث بإنكار الصفات ومتلوث بالتأويل، فيقول بعض زملائنا اللي سبقونا أنه أحيانا إذا ركزنا على قضايا التوحيد بالكتاب والسنة بالنصوص أو قضايا أسماء الله وصفاته نجد عدد من الجمهور يخرجون، وهي آيات تتلى وأحاديث، فلماذا؟ لأنه متشبع أنه عندك في تلك البلاد ناس يقلم الوهابية يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، يجسمون يمثلون الله بخلقه، فهذا متشبع فإذا بهذا الفهم الخاطئ. فإذا أوردت عليه النصوص على نحو يربط بالفكرة ينسى أنها نصوص قرآن وأنها أحاديث، يظن أنه هذا مذهب هذه الطائفة إلى آخره، فيحدث ردود فعل. فهل يعني هذا أننا نكف عن إيراد النصوص في دروسنا ومناهجنا ويعني تعليمنا لأجيالنا؟ لا، يجب أن نمشي على منهج. لكن أحياناً يكون في إيراد بعض النصوص على وجه معين اشتباه يتسبب في يعني ردود أفعال غير محمودة تجاه الدين نفسه. على سبيل المثال ورد قصة عن الإمام أحمد، ما أدري تثبت أو لا تثبت، لكنها أنا أعرف أنها قاعدة عند السلف والصحابة طبقوها على ما يسمون بالقصاص، هي أنه أحياناً تورد نص لا يفقهه من أمامك أو لا يفقه سياقه الذي سقته عليه من أمامك، تورده على نحو لا يفهمه إلا العلماء وطلاب العلم فيفتن به العامة. يقال أن الإمام أحمد كان في مجلس فيه عند الخوض بالمسألة خلق القرآن والقضايا الكفرية الكبرى، ابتلي الناس بشيوع هذه الكفريات عند العامة والخاصة، فيقال أن أحد التلاميذ عند الإمام أحمد ذكر حديث الأصبع أو الأصبع، الإصبع والأصبع والأصبع كلها لغة صحيحة، الذي فيه أن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخره، فكان يشير بأصبعه بناء على أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن اليهودي عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وضحك. فقال الإمام أحمد قاطعها الله من أصبع. لماذا؟ لأنه استعمل رواية الحديث بالفعل على نحو لا يدرك الحاضرون، والفتنة حاضرة، الفتنة موجودة توجد الاشتباه والفهم الخاطئ بالتجسيم، فهذا لا يجوز لطالب العلم أن يعرض الناس له في أشياء تتعلق ب إيراد النصوص على وجه معين. قد يكون الناس عامة البلوى على وجه آخر في شيء معين من الأشياء، سواء في الأحكام أو في العقيدة أو في غيرها، فمثل هذه النصوص التي تشكل وإن كانت صحيحة يشكل إيرادها عن السامعين للسامعين، إما لقلة مداركهم أو لجهلهم أو لعموم الفتنة بشيء معين عند الناس، فلا بد أن يراعى فيه. لكن أيضا لا يعني ذلك حجب النصوص عن الناس، إنما تروى بطريقة حكيمة، وهذا نادر ولله الحمد. وأظننا في بلادنا هنا في الكويت والدول الخليج قد لا نلجأ إلى هذا، وإن بدأت مظاهر التنكر مع الأسف للسنة بشكل واضح عند بعض أجيالنا. نعم، ما أدري شيخ فرحان متى ما شئتم ينتهي الدرس، عشان نترك فرصة 10 دقائق للأسئلة. متى؟ الآن؟ طيب، يعني نقف على الساعة 6. إذن اقرأ بس المقطع هذا ونقف. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وعلى هذا بس هذا مقطع جديد. نعم، كلام الإمام الشافعي يقرر منهاج السلف، يقرر منهاج قواعد السلف، وهي قاعدة الإيمان بالله على ما جاء عن الله على مراد الله. وهذا هو الفارق بين المؤمن والكافر، هو الفارق بين السني والبدعي، هو أن كل يدعي الإيمان بالله، كل الأمم إلا النادر، بل لا توجد أمة بمعنى أمة إلا وتعبر عن الإيمان بالله بأنواع التعبيرات، تختلف تعبيراتهم، كلهم يدعون الإيمان بالله، لا يوجد الحاد الخالص إلا في حالات نادرة، وليس في أمم، في أفراد وجماعات وتتنكر مثل الشيعيين وغيرهم. والشيعيون يعني هم يعبرون عن الله لكن عندهم كبرياء، ولا هم يعبرون في عباراتهم عن الله، يصفون الله عز وجل بأنه قوة تدبر الكون كما يصف الفلاسفة. إذن مسألة مجرد الإيمان بالله ليست هي المراد، المراد كما قال الشافعي على مراد الله، الله عز وجل فسر الإيمان به بأركان الإيمان وأركان الإسلام بعبادته بدين كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالله بكل الدين، بكل الدين هو كله يدخل تحت الإيمان بالله. الإيمان بالله على مراد الله، يعني على العلم الذي أراده الله عز وجل، وهو الحق الذي تتضمنه النصوص من غير تأويل ولا إيه. وقال وأمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم منه ما فسره ومنه ما لم يفسره، والذي يفسره الذي لم يفسره نؤمن به على جهة اليقين والإجمال، لأنه ليس لنا مصلحة في تفسيره. لكن أغلب المراد الذي نحتاجه، بل كل المراد، كل ما أراده الشرع مما نحتاجه في الدين بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لئلا يفهم أن من مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قصدنا به ما لم يبلغ لنا. لا، ليس هذا هو القصد، إنما القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحق فيجب أن نعتقد الحق، أراد الحقيقة يجب أن نعتقد الحقيقة، شرح لنا في كثير من الأمور مراده فيجب أن نقف عند شرحه لمراده، ولا نبحث عن تأويلات ولا تعطيلات ولا غير ذلك هذا. ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ. وهذا سائل يسأل عن أفضل شروح لمعة الاعتقاد. هذا السؤال كثير ما أسأله. أولا أنا لا أحيط بجميع الشروح حتى المشهورة منها، وثانيا أنا أرى أنه ليس من المناسب أن نوصي للناس جميعا، طلاب العلم جميعا بكتاب واحد نقول هو الأفضل، لأن طلاب العلم يختلفون في مداركهم ومستوياتهم وسنهم وعلمهم، وكذلك الشروح تختلف من حيث يعني أسلوب الشارح ومضامين كل شرح. لكن هناك يعني جواب مجمل، من حيث الثراء والتأصيل على الألفاظ الشرعية الأصلية، نجد أن أفضل الشروح هي الشروح القديمة مثل الفتح المجيد، تفسير العزيز الحميد بالذات. أيضا نجد أن هناك شروح تهتم بالمعاني أكثر مما تهتم ب يعني التقعيد ويعني بالتحليل اللفظي، وهناك شروح عبارة عن قواعد، هناك شروح متأخرة تجمع بين الثراء العلمي نسبة نوعا ما وبين العنصرة والتقعيد والتأصيل. أجد أنه شرح الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية فيما أعلم أفضل الشروح من هذا الوجه، فيه سهولة وعنصرة وتقعيد. وشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يتميز بالاختصار وما يمكن نسميه أصالة الألفاظ، يعني ما في حشو ولا استطرادات، الشرح مميز من حيث الأصالة والاختصار والبعد عن الحشو والاستطرادات، هو وسيط أو مختصر على صح. فأقول يعني دائما يبغي أن تستشيروا، كل يستشير من حوله من طلاب العلم الذين يعرفون مستواه العلمي ومدى حاجته إلى أي شرح، الشروح من أكثرها الآن مطبوع ومنشور وميسور. نعم. يقول السائل علم اللغة عموما والعربية خصوصا له أهمية في فهم نصوص الكتاب والسنة، وفي المقابل استغل المبتدعة هذه العلوم لتبليغ باطلهم، فما نصيحة فضيلتكم تجاه طلاب العلم حول طلب علم اللغة العربية؟ نعم، اللغة العربية ضروري، هي آلة فهم الشرع، تعتبر من العلوم الضرورية، ليست من العلوم المساندة كما يقول المعاصرون، والعلوم الشرعية طبعا قد نفصل فيها ونجمل، إذا أجملنا قلنا القرآن وعلومه وتفسيره، هذا الأول، العلم الأول، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث. الضرورية طبعا، ثم العقيدة، ويدخل فيها يعني الدفاع عنها، والحل الفقه مع أصوله، ويدخل فيه الفرائض، يدخل فيه الفرائض، الفقه يدخل فيه أصول الفقه والقواعد الفقهية والفرائض، ثم اللغة العربية، هذه أساسيات. ولذلك الحقيقة في كثير من الأحوال التي زل فيها بعض طلاب العلم المعاصرين نجدها راجعة إلى قلة فقه اللغة، لا بد من الإلمام طالب العلم باللغة طبعا بقدر ما يستطيع، إنما لن يصل طالب العلم إلى الرسوخ في العلم إلى منهج الراسخين دون أن يفقه اللغة، لا يصل إطلاقا. ما لم يفقه اللغة فلا يمكن يكون عنده العلم الشمولي والرسوخ في العلم، لكن يبقى عالم في تخصص، يكون أيضا عالم بالمعنى العام. أما منهج الراسخين فلا يصل إليه إلا من يفقه اللغة مع العلوم الأساسية، يجمع بين أساسيات العلوم الأساسية. وهذه تذكرني بأمر مهم جدا ينبغي، وسبق ذكرته في زيارة الماضية، وهو معلوم لكم لكن نؤكد عليه، لأنه أصبح من ضرورات المسيرة العلمية عند أهل السنة والجماعة بالذات، هو أن نحرص في مبتدأ طلب العلم للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين ألا نتجهوا إلى علم واحد أو علمين في البداية بالذات. يجب على طالب العلم أن يؤسس الأساسيات العلوم، قد لا يستطيع أن يتبحر فيها كلها، العلوم الشرعية واللغة، لا بد أن يلم بأساسيات العلوم ضرورة، ثم بعد ذلك إن كان عنده قدرة يكون عنده شمولية بها ونعمة، وهذا اللي تريده الأمة الآن. نحن الآن نرى أصحاب العلم الشمولي الراسخين في العلم ينقرضون، أصبح عندنا الآن ما أشبه ما يكون بالتخصصات التي ينفع الله بها وجيدة، لكنها لا بد تتكامل، ولا تتكامل بمجرد لقاءات وورش عمل كما يقولون، هذا نوع من نسميه التعاون فيه ثمرة، لكن العلوم الشرعية لا تكامل إلا في شخص واحد، إذا وجدت في شخص واحد تكاملت ثمرتها. فمن هنا أقول يجب أن نسعى إلى تثبيت أساسيات العلوم في قلبي وعقلي وعلمي كل طالب علم قدر استعداده وقدرته، بعضهم قد لا يقدر، لكن نقول نصطفي من طلاب العلم من يكون يجمع بين هذه الخصائص، ثم بعد ذلك كما قلت أعود وأقول بعد ذلك قد يكون بعض الناس مهيئ لأن يرسخ في العلوم ولو تفوق في بعضها على بعض، لكن يكون عنده رسوخ، هؤلاء هم الراسخون في العلم. وقد يكون بعض طلاب العلم يتمكن في تخصص التفسير مثلا، لكن ما عنده إلمام بالحديث إلا بالضروريات، نقول لا حرج، المهم ما يجهل بدهيات بحيث يخبط ويربط إذا أفتى أو إذا قرر، والله أعلم. نعم. يسأل شفوية أو فوائد، يبدو أنكم تحتاجون إلى الراحة، نسأل الله الجميع التوفيق. نعم.